أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا في مبحث النفاس، وقد وصلنا إلى المسألة 257. يقول السيد في هذه المسألة: يعتبر فصل أقل الطهر وهي 10 أيام بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده. هنا يريد السيد حفظه الله أن يشير إلى هذا الأمر في الحقيقة، إلى أنه لا بد أن يكون هناك بين النفاس وبين الحيض المتأخر عن النفاس، لا الحيض المتقدم على النفاس، لا، وإنما الحيض المتأخر على النفاس. افرض أنه الآن المرأة صار عندها نفاس، بلي نفاس، افرض 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، بلي، ثم بعد ذلك جاءها حيض، هذا الحيض لابد أن يكون بين النفاس وبين الحيض الذي جاءها لابد أن يكون هناك طهر، وهو 10 أيام، بلي وهو 10 أيام. إذن نريد أن نلخص هذه المسألة، إن هناك أولا هذه المرأة عندها دم نفاس، افرض 3 أيام أو 5 أيام النفاس مالتها، أو 6 أيام إلى 10 أيام، ثم لابد أن يكون طهر 10 أيام، لابد أن يكون طهر 10 أيام، ثم إذا جاء الحيض هنا لا يوجد إشكال. لماذا؟ لأنه يوجد أقل الطهر بين النفاس وبين الحيض، وهو 10 أيام. بل تأملوا بالعبارة، بل يقول السيد: يعتبر فصل أقل الطهر، يعتبر فصل أقل الطهر وهي 10 أيام، وهي 10 أيام بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده، ودم الحيض وبالي مولانا ودم الحيض الذي بعده، بلي، كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين، كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين. كيف يريد يمثل هنا؟ شلون كان بين الحيضتين لابد أن يكون أقل طهر 10 أيام حيض، بلي 3 أيام افرض، لابد أن يأتي الحيض الثاني، وبين الحيض الأول وبين الحيض الثاني طهر 10 أيام. بل كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين، كيف يكون لابد أن يكون أقل الطهر بين الحيضتين 10 أيام؟ كذلك بين النفاس وبين الحيض، بل لابد أن يكون طهر 10 أيام. بل فما تراه النفساء من الدم، فما تراه النفساء من الدم، بل مولانا العزيز، فما تراه النفساء من الدم إلى 10 أيام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقا، بلي سواء أكان الدم بصفات الحيض أو لم يكن، وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن، ويعبر عن هذه العشرة بعشرة الاستحاضة، ويعبر عن هذه العشرة بعشرة الاستحاضة. هذا ماذا يريد أن يقول السيد هنا؟ فما تراه النفساء، هنا السيد يريد أن يشير إلى مطلب، إنه المرأة خلصت من النفاس، افرض النفاس مالتها كان 10 أيام، خلصت من النفاس، كان النفاس مالها 5 أيام، خلصت من النفاس. ما تراه النفاس من الدم إلى 10 أيام. هذه المرأة زينب افرض خلصت النفاس مالتها، اجاها دم الى 10 أيام، الى 10 أيام بعد النفاس مالتها، بعد النفاس مالتها هذه المرأة اجاها الدم 10 أيام، بلي بعد تمام النفاس. هنا السيد السيستاني يقول ان هذه 10 أيام هي استحاضة مطلقا، استحاضة مطلقا، سواء كان هذا الدم بصفات الحيض أو لم يكن، سواء كان هذا الدم في أيام العادة مالتها أم لم يكن. بلي افرض أن العادة مالتها بعد النفاس، بلي افرض أن العادة مالتها بعد النفاس، بلي فهنا هذه 10 أيام التي بعد النفاس هي شنو؟ استحاضة مطلقا، استحاضة ماذا؟ مطلقا. افرض انه العادة مالتها يوم 15 بالشهر، افرض ان النفاس مالتها خلص يوم 10 والعادة مالتها افرض يوم 11، العادة مالتها يوم 11 بلي، فمن يوم 11 الى بقى 10 أيام، هذا اليوم مالت العادة مالتها مال الحيض السابق بلي. فهنا يقول السيد هذه 10 أيام اللي جت بعد النفاس سواء كان الدم بصفات الحيض أم لم يكن الدم بصفات الحيض، وسواء كان الدم في أيام العادة أم لم يكن في أيام العادة، هذا كل شيء يسمونه دم استحاضة، ويعبر عن هذه 10 بعشرة الاستحاضة، بل يعبر عن هذه 10 بعشرة الاستحاضة. بلي نطبق هذا المقدار حتى نرجع نتكلم عن الباقي. يقول السيد السيستاني فما تراه النفساء من الدم إلى 10 أيام، فما تراه النفساء من الدم إلى 10 أيام، إلى 10 أيام بعد تمام نفاسها، بعد تمام النفاس كما قلنا استحاضة مطلقا، استحاضة مطلقا، هي صار كما قلنا صار اتى نفاس انتهت، اجاها الدم بعد النفاس مالها واستمر 10 أيام. سيد السيستاني يقول هذه كلها استحاضة مطلقا، هذه استحاضة سواء كان الدم بصفات الحيض بهذه 10 أو لم يكن هذا الدم بصفات الحيض، وسواء كان الدم في أيام العادة بدوياها من 11 إلى 21 أم لم يكن، بلي أم لم يكن ماذا؟ أم لم يكن في أيام العادة، بلي ويعبر عن هذه 10 بعشرة الاستحاضة، ويعبر عن هذه 10 بعشرة الاستحاضة. فإذا رأت، الآن انتهى مطلبنا، الآن مطلب جديد، فإذا رأت دما، هذه المرأة شافت دم بعد 10 الاستحاضة، مطلب جديد شوي انتبهوا، فإذا رأت دما بعد 10 الاستحاضة بلي سواء استمر بها أم انقطع ثم عاد، فهو على قسمين. قلنا إنه الآن هذا المطلب شيريدي، هنا السيد السيستاني ماذا يريد أن يتكلم؟ فإذا رأى الدم بعدها، الآن نحن قلنا بأنه صار عتها نفاس ثم جاء انتهى النفاس، اجتها 10 بعد النفاس عشرة أيام. قال السيد السيستاني بأن هذه عشرة استحاضة مطلقا. ثم بعد ذلك بعد هذه العشرة شاف الدم، بعد هذه العشرة سواء استمر بها هذا الدم هم بقى عشرة أيام أو أكثر أو أقل أم انقطع أو انقطع ثم عاد بلي، فهو على قسمين. القسم الأول احنا الآن نشرح هذا القسم الأول ثم نطبقه. القسم الأول هذه المرأة التي رأت الدم بعد أيام الاستحاضة هذه العشرة، مرة هذه المرأة النفساء تكون ذات عادة وقتية، يعني عندها عادة وقتية افرض خمسة أيام عادة وقتية عندها، وفي هذا القسم الذي عندها هذه النفساء وعندها عادة وقتية ترجع إلى عادتها اللي هي خمسة أيام افرض ولا ترجع إلى التمييز، فإذا كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة، افرض ان النفاس مالها طول من واحد الى عشرة، بعد ذلك اجتها عشرة الاستحاضة من 11 الى 21، ثم بعد ذلك اجاها دم في عادتها افرض انه يوم 25 استمر الى خمسة ايام، هذه الخمسة ايام اللي استمر بها من 25 الى 30 هذا ماكو مانع انه كل عادتها بلي تكون عادتها هذه خمسة ايام تكون عادة الها لانها ذات عادة وقتية، وهذه الخمسة ايام اللي بعد عشرة الاستحاضة ماذا اجت في عادتها فتكون عادة الها. بلي نقرأ نطبق هذا المقدار. القسم الاول ان تكون النفساء ذات عادة وقتية، وفي هذا القسم ترجع الى عادتها، ترجع للعادة بعد مالتها اللي هي خمسة ايام ولا ترجع الى التمييز. بل مولانا العزيز، فان كانت العادة، اذا كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة، قلنا نفاس ثم عشرة الاستحاضة ثم جاءها الدم، وهذا الدم اجى في يوم عادتها في يوم 25 في يوم 23 في يوم 22 بل يستمر خمسة أيام في عادتها ماكو مانع، بل كان ما تراه من الدم في عادتها حيضا. واضح إن شاء الله بعد ماكو غموض في المسألة. بل وإن لم تكن العادة، يعني وإن لم تكن ما تراه من الدم في العشرة، هذا الأمر الفرع الثاني من القسم الأول. الفرع الثاني من القسم الأول ماذا يريد السيد أن يقول هنا؟ يقول بل مولانا العزيز، عدها نفاس، انتهى النفاس، اجى عشرة الاستحاضة، ثم جاء بعد عشرة الاستحاضة دم، بعد عشرة الاستحاضة دم، ولكن هذه العشرة لم تكن في العادة، بل لم تكن في عادتها، لم تكن في عادتها، بل لم تكن في عادتها، هذا الدم لم يكن بعد عشرة الاستحاضة في عادتها، بل يقول السيد هنا بل احنا لا يحكم بكون هذا الدم حيض، بلي مولانا العزيز لا يحكم بكون هذا الدم شنو، بلي لا يحكم بكون هذا الدم حيض، بلي وتنتظر إلى أيام عادتها، وتنتظر إلى أيام عادتها. افرض أنه أيام عادتها، افرض أنها في ال بلي افرض أن عادتها مثلا في يوم 5 من الشهر الجديد، يعني بلي في 5 من الشهر الجديد، بلي فتنتظر إلى ذلك اليوم. بلي الفرع الثاني من هذا القسم يقول السيد: وإن لم تكن ما تراه من الدم في أيام عادتها، وإن لم تكن فيها في أيام عادتها، بل فيما بعدها أيام، بلي انتظرت أيام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر. أصلا الدم، كل الدم الذي يجي بعد الولادة حتى لو ما حكمنا به إلى مدة شهر، إنه ليس بدم، ما نحكم بدم حيض حتى لو أدى بنا ألا نحكم بهذا الدم دم حيض، بلي إلى مدة شهر، بلي وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد من شهر. وهذا كما، يقول هذا مثل إيش؟ يقول وهذا كما إذا كان لها عادة وقتية واحدة في كل شهر، وصادفت في الشهر الأول 10 الاستحاضة، بلي صادفت 10 الاستحاضة. شلون يعني هذا؟ ماذا يريد السيد حفظه الله في هذه العبارة؟ وهو إنه وإن لم تكن العادة، بلي وإن لم تكن عادتها في العشرة، بل فيما بعدها انتظرت أيام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها. هنا السيد يقول بأن مرة إنه صير عتها نفاس، ثم عشرة الاستحاضة، ثم بعد 10 الاستحاضة يأتيها دم. يقول السيد هنا بعد 10 الاستحاضة ما تراه فيها من دم يكون حيض. ومرة في الحقيقة عندها شنو، لم يكن هذا الدم الذي جاءها بعد 10 الاستحاضة يوافق ويتفق ويصادف أيام عادتها، بلي لم يكن يصادف ويوافق أيام عادتها. فهنا السيد يريد أن يقول هنا لا نحكم بهذا الدم بأنه دم الحيض أو دم الاستحاضة، وإنما هذه المرأة يجب عليها أن تنتظر إلى أيام شنو عادتها، إلى أيام عادتها في الحقيقة والواقع، إلى أيام عادتها، بلي إلى أيام عادتها. يقول ثم يأتي بمثال إنه هذه كيف مثل هيك الصورة تكون. يقول كما إذا إنه اتفق أن 10 الاستحاضة كانت وين؟ في أيام العادة مالتها، في أيام العادة مالتها الذي هي ماذا؟ مثلا افرض كان دم النفاس من 1 إلى 1 2007، 10 من 1 إلى 2007، 10 النفاس إلى 10 1 2007، هذا كل دم نفاس. ثم من 11/1 إلى 2007 إلى 21/1/2007 دم استحاضة، هذه عشرة الاستحاضة يسموها، بلي من 11/1 إلى 21/1 يصادف أيام العادة مالتها، وهي وقتية، فبعد 21 شنو؟ بعد 21 لا نحكم بكونه شنو حيض، باعتبار ان العادة مالتها وقتية، وهو 11 بالشهر العادة مالتها، بل 11 بالشهر العادة مالتها، وهنا في الحقيقة بلي ما بعد 21 الدم الذي يأتيها بعد 21 لا نحكم بكونه شنو دم حيض في الحقيقة والواقع. فهذه المرأة تنتظر إلى 11 بالشهر من الشهر القادم، إذا استمر بها الدم نحكم عليه بأنه حيض، لذا يقول بأنه السيد قد يستمر في الحقيقة تحيض هذه المرأة، عدم تحيض هذه المرأة إلى شهر أو أكثر من شهر. بل هذه العبارة دقيقة، أرجوكم شوية تنتبهون. يقول وإن لم تكن، بل وإن لم تكن العادة فيها، يعني بعد العشرة، بل وإن لم تكن العادة فيها، بل فيما بعدها، بل فيما بعدها، إن لم تكن العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة، هذا معنى الضمير وإن لم تكن، يعني وإن لم تكن العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة، بل فيما بعدها، بل فيما بعدها انتظرت أيام عادتها، وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، وهذا كما إذا كان مثال، وهذا إذا كان لها عادة وقتية واحدة في كل شهر، وصادفت في الشهر الأول عشرة الاستحاضة. عشرة الاستحاضة. أنا أعيد هذا الفقرة بشكل سريع حتى تكون واضحة، ولا تنتظروا أحد يشرحها لكم ولعله يكون خطأ. هذه المرأة النفاس مالتها من 1 إلى 10، بلي بعدها استمر فيها الدم 10 أيام إلى 21، بلي بل هاي عشرة الاستحاضة يسمونها، ثم بعد عشرة الاستحاضة إجاها دم، هذا الدم ماذا نحكم عليه؟ هذا الذي بعد عشرة الاستحاضة، هذه المرأة ذات عادة وقتية، مرة إنه هذه المرأة العشرة التالية بعد عشرة الاستحاضة الصادف العادة مالتها، فهذا نحكم بأنه حيض. مرة إنه هذا الدم الذي جاء بعد عشرة الاستحاضة مو وقت عادتها، وإنما وقت عادتها بالعشرة الأولى، يعني بعشرة الاستحاضة، فهذا الدم الذي جاء بعد عشرة الاستحاضة لا نحكم بكونه حيضا، لا نحكم بكونه حيضا، بل مولانا العزيز. وهذه المرأة تنتظر، إذا استمر بها الدم تنتظر إلى أيام عادتها، افرض بالشهر الجاي هي أيام عادتها، فنحكم بكونه حيضا. بل القسم الثاني، ألا تكون لها عادة وقتية، معتها عادة وقتية، معتها عادة وقتية، يعني تجيها في أول الشهر أو في نصف الشهر أو آخر الشهر، معتها زين، ما عندها عادة وقتية، هذا القسم الثاني، أن لا تكون لها عادة وقتية. فرع أول، فإن كانت ذات، يعني فإن كانت ذات تمييز، يعني الدم نقدر نميزه، يعني فإن كانت ذات تمييز من جهة اختلاف لون الدم وكون بعضه بلون الحيض، بعض بلون الحيض وبعضه بلون الاستحاضة، مع توفر سائر الشرائط رجعت إلى التمييز. يعني ما كان بصفة الحيض نحكم بكونه حيض، وما كان بصفة الاستحاضة نحكم بكونه استحاضة، وهو قد يقتضي الحكم بتحيضها فيما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل. بعد عشرة الاستحاضة نحكم بأنه شنو؟ بل إذا كان الذي جاءها بعد عشرة الاستحاضة وبصفة الحيض نحكم بكونه شنو؟ حيض. وقد يقتضي الحكم بعدم تحيضها في شهر الولادة بالكلية. لماذا؟ لأن الدم الذي جاء بعد عشرة الولادة كله بصفات دم الاستحاضة، كله بصفات دم الاستحاضة. على هذا الأساس لا نحكم بكون شنو؟ بكون حيض. شوف تأمل بالعبارة، وقد يقتضي الحكم بعدم تحيضها في شهر الولادة بالكلية. ليش؟ لأن الدم كان كله بصفة الاستحاضة، بكله بصفة دم الاستحاضة. بل أو الحكم بتعدد الحيض، أو الحكم بتعدد الحيض في شهر واحد، بل أو الحكم بتعدد الحيض في شهر واحد، بل ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرة الدم إلى آخره. شنو هذا أو الحكم بتعدد الحيض في شهر واحد؟ هنا كما لو رأت هذه المرأة بعد عشرة الاستحاضة دم بصفات دم الحيض ثلاثة أيام بعد عشرة الاستحاضة، انتبهوا، بعد عشرة الاستحاضة هذه المرأة رأت دم بصفة دم الحيض ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها، انقطع عنها، ثم بعد ذلك جاء دم بصفة دم الاستحاضة، ثم استمر، ثم بعد ذلك جاءها بصفة دم الحيض، فنحكم بهذه الحالة بكون الأول حيض والثاني شنو؟ حيض. واضح إن شاء الله؟ نعيد هذه المسألة. مثل لو رأت المرأة الدم بعد عشرة الاستحاضة، لأنها تعتبر مثل الطهر عشرة الاستحاضة، دم بصفة دم الحيض ثلاثة أيام، فهذا نحكم شنو؟ بأنه حيض. ثم انقطع عنها وجاء بعد عشرة أيام، افرض دم، ثم انقطع عنها وجاءها دم بصفة دم الاستحاضة، ثم صار استحاضة، ثم استمر بعد ذلك، أما افرض عشرة أيام أو أكثر، ثم جاء بعد ذلك دم بصفة دم الحيض، هذا الدم الثاني كذلك نحكم عليه بكونه بصفة دم الحيض. شوف تأمل لي، أو الحكم بتعدد الحيض في شهر واحد، ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرة الدم إذا كانت ذات تمييز إلى ما يقتضيه التمييز، ولو في شهور متعددة، ولو في شهور متعددة ترجع لمن؟ ترجع هذه المرأة إلى التمييز. بل وأما إذا لم تكن ذات تمييز، وأما إذا لم تكن ذات تمييز هذه المرأة بأن كان الدم ذا لون واحد في عشرة الاستحاضة، في عشرة الاستحاضة وما بعدها إلى شهر أو شهور، عشرة الاستحاضة هذا اللي قلنا عنها اللي بعد النفاس عشرة الاستحاضة، استمر الدم في لون واحد ما بعد عشرة الاستحاضة إلى شهر أو شهور عديدة، فحكمها التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها، هذه أولا، أو باختيار العدد 5 أيام 7 أيام 3 أيام الذي لا تطمئن بأنه لا يناسبها، بل كما تقدم تفصيل ذلك كله في فصل الحيض، فراجع هناك في فصل الحيض. بقت عندنا مسألة واحدة حتى ننهي بحثنا في النفاس، مسألة 258. يقول السيد السيستاني: النفساء بحكم الحائض، يعني بحكم الحائض، شنو في الاستظهار؟ في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة. شنو معنى الاستظهار؟ يعني تستطيع أن إذا استمر بها الدم إلى ما بعد العشرة أن تترك العبادة إلى يوم أو يومين، بل هذا معنى الاستظهار. زين. وكذلك في لزوم الاختبار، عندما ينقطع الدم تختبر نفسها و شو اسمه، بل تدخل قطنة أو ما شابه ذلك إلى داخل فرجها، بل وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، هذا الحكم الثاني لزوم الاختبار. بل الحكم الثالث: وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، بل هذا الحكم الثالث. والحكم الرابع: ويحرم وطؤها، بل والحكم الخامس: ولا يصح طلاقها، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ثم يقول السيد السيستاني: والمشهور، والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات، بل والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء، يعني ما كان واجب على الحائض يجب على النفساء، ما كان محرم على الحائض يحرم على النفساء، ما كان مستحب للحائض يستحب للنفساء، ما كان مكروه للحائض يكره للنفساء. يقول: ولكن السيد، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرم على الحائض، هناك أشياء محرم على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، يقول لم يثبت لنا بل حرمتها على النفساء. يقول: لكن بعد ذلك، وإن كان الأحوط لزوما الوجوب يعني أن تجتنب عنها، وهذه الأفعال بل قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة، ألف لام ميم السجدة، حام ميم السجدة إلى آخره، الدخول في المساجد بغير اجتياز، المكث في المساجد، وضع شيء في المساجد، دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو على نحو الاجتياز. وبهذا ننهي بحثنا ودرسنا لمبحث النفاس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.